المهم مكتوب على اللوحة كما نقرأها الآن سؤال في غاية الأهمية. مش عارف كان عندكم العالمين السؤال ده، خطوات البحث الإجرائي، كيف تصمم البحث؟ سؤال كنا نسأله طالب الماجستير الآن باستمرار. لابد أن تكون لدي مشكلة، مشكلة تعرض الميدان. الدكتور محمد سعد طلع حقه في تدريس المفصل وعندكم امتحان في نهاية الشهر إن شاء الله تعالى. صلحوكم المهارات، خلصتوا آخر حاجة المهارات ولا لسه؟ الأصناع مهارات إيه حاليا؟ التواصل كما في بيننا الآن، التواصل ربي وغير الله، وتقسيم فلترة هذا التواصل والجدول المعلم والمتعلم، هتكون مهارة ولا أسبوع القادم؟ الله أعلم. هذه المهارة تاخد اليوم اليوم؟ عندكم تدريس مكرر اليوم؟ طيب احنا لازم نكون معطينا دراسه طوارئ. فاحنا نفترض ان التواصل الرقمي لدى الطلاب فيه عاقه، في مشكله مكتوبه على الصفوره دي، مشكله بحث، عندهم اعاقه في التحدث في مهارات التحدث، كيف نقوم بعلاج هذه الصعوبة التي تواجه أولئك التلاميذ والتلميذات؟ ده في صعوبات التعلم، القراءة والكتابة والتهاجم. فالمهم جدا التواصل اللفظي ومن إيه؟ الله أكبر. فلا بد ان يتميز المعلم بالصراحه، الصراحه اللفظيه والصراحه الفكريه، الصراحه اللفظيه والصراحه الفكريه. ولذلك الاستماع يعطينا صراحه لفظيه. طب ما علاقه الذي يقوله بالاستماع بمواد الاستماع الذي يهتمه؟ يكون لدي وسيط لغوي، صوره لغويه انا بمسك بيه الدكتور محمد سعد، الصوره اللغويه المحصول اللغوي، يجتمع مواد مسموعه تتلائم بقبول المستمعين، الماده المسموعه التي يعيشوها في اوصاف المعلمين والجمهور المعلمات التناسبية أن تكون مناسبة للمرحلة العمرية، يعني الإعدادي متوسط غير الثانوي. المادة المسموعة دي لها مهارات، إذا لابد أن نخصص السنة في الاجتماع وقتا لإيه؟ لمعارضة الاجتماع. ما معارضة الاجتماع الرئيسة؟ فهم المعنى الإيماني، تفسير الكلام والتفاعل معه، تحليل الكلام ونقده، ربط الخبرات السابقة باللاحق، معارضة الاجتماع، استنتاج، تذكر، توقع. الكلام ده انا لازم تقول مش عناوين عشان ما تتعبوش خليكم معايا انا. يبقى الاستماع مضطر عندما يدخل المدرسه في الصباح يذكر الاستاذ المحترمين الذين يقومون بالتدريس، يجلس أربع ساعات، خمس ساعات، ثلاث ساعات، يهتموا هدفت المهارات معلم الرياضيات يعطيه نفس الرياضيات علوم العربية والعربية علوم علوم اجتماعيات اجتماعيات هل الاجتماع له استقلالية فالمفروض أن نولي الإجتماع كل الإجتماع للإجتماع الكلمة المسموعة الآن في عالم المعاصر لا شأن كبير الكلام المسموع لمن اللغة والصور اللغوية وأفكار وعبارات وألفاظ وجمل وتركيب كل من خلال علينا الاستماع شريطة أن يكون أو تكون مادة مسموعة قيمة مش مادة مسموعة حبة فوق حبة تحت الهبوط اللي عايشين فيه والإستاذ والإستزال والركاكة أن نقدم لأولادنا مادة مسموعة فيها تشويق وفيها جذبية وفيها قيم فيها مهارات هنا يتطلب الاجتماع لو علمنا الاولاد في الاجتماع الاستمتاع يستنتج الفكره الرئيسه والفرعيه والتفاصيل ومغزى الكاتب او المتحدث يعني كل هذه الامور مهمه يستنتج ما يتصل بالموضوع وما لا يتصل به والمادة المسموعة في السماع إليها فيها عبارات لا تتصل بالموضوع فيها ألفاظ إن حشو هذه الألفاظ تضيف معنى جديدا على حسب إيه؟ أهم اختيار الاستماع لما يقول الشامل مخطط للاستماع جيدا التخطيط أخذنا نرجع تاني للتمارين المطلقة أنت تخطط الدرس وفقا لإيه؟ أداء لابد أن تقيس الأداء هنا المحتوى المقدم من حيث المهارات لا بسميه الأداء وأنتم أخذتم تعريف الهدف وشروط صياغة الأهداف والمجالات والمستويات أخذنا الأهداف أنت عندك مادة مسموعة وخاصمة لنا يا دكتور فلان إيه هي المادة المسموعة أن يذكر كذا وكذا أن يحدد الحاجة الفلانية أن ينقض الشيء الفلاني أن يميز بين هذا وذاك على حسب طبيعة المادة المسموعة كل الإجابة الثمانية ثانية الكلام بقوله أرجو أرجوكم من الأخير أرجوكم من المادة أن يكون هناك تجاوب بين المؤخر بين الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله حيث ما أقول لغاية يستمعوا. هناك أحاديث، هناك أشياء تنزل لديه تلك المعارف، يكون مثل طفل يعيش في بيئة صاحية ترتاح، لا ضعف ولا ماء. أقصد يعني ليس هناك احتكاك كروي. تشعر عندما تتطور منك بعد قبل المهم لما يأتي تكاليف الزواج هو دائما تكاليف الحياة عموما كما قال الدعاء. المهم يا ابني الأم عندما هي تدرس لها ويحاكيها بلفظ من الألفاظ تقام الدنيا ويا محمود إن في كلمة حديث اللي يفتح له الجنود ولما يسمع بابا وماما وجاد يقول لنا الدنيا يقولون ذلك الفكر كان مزيدي الأول كده أول الحكاية لحظة في الإمام ذلك الأول فكري يبدو اجتماعي الفرح ولذلك أوصي في المعلمات العاشقات لتخصصها اللغة العربية أن تكون فنية أن يكون قارئاً مطلعاً لديه ألفاظ هنا يصوغها يصيب ألفاظ من خلال الكمل والتركيب. فإذا عنده طلاقة نفسية وطلاقة فكرية ولذلك أقول الله في حديثي أنا بصيبت 4 سنوات ومحفوظ لغوي 7 سنوات تركيز الصلاة. إذا القدرة العقلية والعمر العقلي فاق العمر الفمري. إذا الولد فيما هي السمع هذا الاجتماع العقلي مش اجتماع الاتزان الإنفاق يستطيع ألفاظ جماعة الأحرار كف الدين والكلام الدين لا خطيات. إذا لابد أن يكون المحيط اللغوي بالطفل أن يكون سريعا ألفاظ عبارات مختارة. حتى أحيانا بعض الأمهات الجالسات أمامي يتصفر من جميلية العرب. لماذا؟ لأن هذا الطفل أتى بكلمة نبيعة. من أين استطاع هذه؟ الله أعلم من الأبوين. الله أعلم من التلفاز. الكعب الحالي السلام عن الثلاثة ضرب. أو من جماعة الأخوان في الشارع. مع جارك تقول أكيد ابني خرج بره. لا يتقمص شخصية فلا إيه؟ يكون فاضل من الفئة المحيطة. معلم والاجتماع مرة مش مريض. الكلام ده تكرر في القرآن عدة مرات. يبقى تحضير يبقى في أهداف. طب متعود في الورد ده. فلنعرف مادة مسموعة. حدود يا أن نذكر أحداث حدود. أن يذكر شخصيات وظل لي شخصيات يعرف ايه الاحداث ايه حدك. وفي رواية اخرى حدك قل ولا تقل. يعرف العقل ايه يتوقع ان وقع للآخر سيحصل كذا وكذا معلمي ومعلمتي بكثرة الاجتماع تخطيط في آداب في مؤتمر اللهم دلنا تعلمنا المجموع إما من الأطفال حكاية يحكي والكل يستمع إما يقرأ لو كان في درجة أعلى والكل يستمع ويصغي وهكذا إذا في ما استوى مادة مسموعة ومن خلالها تنمى مهارات الاستماع ما الوسائل المستخدمة؟ حصلت على سي دي جميلة ومن خلال الحاسوب كاسيت وهكذا صور يحكي عن يحكي عن هو يستمع ليا والماذا فعل الدكتور احمد مع الدكتور يبقى احنا قلنا اداء قلنا محتوى قلنا وسيله نديله النصائح يعني سبب ان الاطفال يحصلوا على حكايه ويقلع ويزهق وهكذا الالعاب اللغويه لحد يا باشا ارجعت الالعاب اللغويه لعبه إذا فيها معقول لغوي من أنا؟ بس أحاول توصل إذا كنت صغير أنا برتقالة لعب من إيه يصف إيه؟ البرتقالة والبرتقالة ونحن في الشتاء نحتاج إلى فيتامينات عرقص عرقص وألوم مكرر من هذه الشغالة يبقى لما يستفد من النفس المسموع عن النظافة أو عن السلام أو ده نسميه هذا سلعة الحاجة. هذا فضاء. ممكن زي ما نشوف حد يشوف عن الطعس الثاني. ونصحطك إن شاء الله بالسلوك. وبالتالي يا مرحبا لن يترك أثرا الله لن يبدي لن يشهد إيه لن ينظر كل حاجة من مشاعر وأحاسيس ولذلك ألا تجيب السؤال للصحاب ليه هذا البركان المضاعف تعقيد وقياس كما كانت تبيع على الحاجة سبب تعرف بكل التطبيقات قال ايه قلت انا بعد ما ردت المنطقة الكتاب اول ما ذكرت المحاضرة ايه هي اللي ذكرت الاجتماع ايوه مش قلت فاهم المعنى الاجمالي يتحدث في ايه يتحدث في النظافة في التلوث يتحدث في الرياضة يتحدث في الزرقة في صرفة من الطرائف موضوع مضاعف فاهم المعنى الاجمالي انت على نشاط ان شاء الله تعالى صلاة الجمعة وخرجت من المسجد وقابلك احد الافاضل المصلين وسالك ايه يا عم الخطبه؟ قول والله كانت عن ايه؟ عن التعاون عن حب الناس عن كذا عن كذا يبقى ده فاهم المعنى ايه؟ تفسير الكلام والتفاعل معه والله انا ما غير كلهم طيبين كلهم طيبين يبقى قول لي عن حد هنا تفسير الكلام والتفاعل معه يفسر المادة المسموعة ويعيش معاها حتى الناس تسميها تطيع العمل الاجتماع يعني يفسر ويحلل وينقص انت لست مستمعا سافيا سلبية ليه؟ لازم تكون فقط ما في تفكير ما في تفاعل عمر على علاج هذا مسمى عن ايه؟ سلبية بطلاق الدرس لابد من التحاور والنقاش في أدب آداب الاستماع وآداب الحديث بعد أن ينتهي المتحدث وأنت مستمع ترفع إيدك كده وعاوز إيه تفسير أو تحليل شيء ما لآداب آداب الاستماع وآداب الحديث ألا تقاطع غيرك في أثناء حديثك بعد أن ينتهي يا أحمد فإن التناول فإيه حقك في عملية التوثيق والرؤية ماشي كل ده تخطيط وتنفيذ التنفيذ فين يا أحمد؟ بداية القاعة التخطيط أعداد الناس المسموع والمكتوب معانا زي ما قلتوا تكونوا مع بياتكم غدا التيار طيب بعد كده عندي سؤال قرص انتباه تشميق حتى متسلطه على ايه؟ على اللوحه المعذبه الحنفي يبقى عندنا اليوم الناصر ايه؟ وكذا نستخدم الاجراءات التي ينبغي اتباعها فيما بعد في تسلسل يعني تخطيط العلاج اسم على حسب المعارض على مواطن الاجتماع Thank you. وكل واحد يشرع، لكن كده تجيب المسؤوليه ليه؟